الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الكرام، بدأ تقاطر المسلمين وبدأ الناس يدخلون في دين الله، وقلنا إن أول من كان من آمن خديجة من النساء رضي الله عنها وأرضاها، وهي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل آزرته ووقفت معه وقوفا عظيما، ولذلك بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب وبيت من قصب، فرضي الله عن خديجة. وقلنا إن أيضا أول من آمن هو عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة، هذا هو على الصحيح اسم أبو بكر، هذا هو اسم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فيكون أول من آمن من الرجال هو أبو بكر. وأيضا آمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك أن علي كان في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الذي رعى النبي صلى الله عليه وسلم من أعمامه هو أبو طالب، فكان أبو طالب هذا كثير الأولاد وقليل اليد قليل المال، فاقترح النبي صلى الله عليه وسلم على عمه العباس أن يكفل جعفرا، يعني العباس يكفل جعفر والنبي صلى الله عليه وسلم يكفل علي، فكفل جعفر حمزة جعفر الطيار، كفل جعفر بن أبي طالب اللي كفله العباس، والنبي صلى الله عليه وسلم كفل علي بن أبي طالب. فلما جاء الوحي وبدأت الرسالة أسلم علي رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الذين أسلموا زيد ابن حارثة، زيد بن حارثة وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، أهدته إليه خديجة في يوم زواجها. ولما كان زيد رضي الله عنه وأرضاه بلغ أبوه وعمه أنه أصبح للنبي صلى الله عليه وسلم وأهدته إلى زوجته، فجاء أبوه وعمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفاوضوه في أن يستعيدوا زيد بن حارثة ويأخذوه معهم. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيدا، وكان زيدا أو كان زيد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة هو حبه، فهو حبه وابن حبه. فجاءوا يريدون أن يأخذوا زيد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بزيد، فجاءوا بزيد، فخيرهم بين أن يذهب مع أبوه وعمه أو يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار زيد أن يبقى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم بدلا أن يذهب مع أبيه وعمه. ترى لماذا؟ لأنه يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحب زيدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله اشهدوا أن هذا زيد بن محمد، أن هذا زيد بن محمد. وهذا كان في قبل أن يحرم التبني في الإسلام، وإلا فأن التبني في الإسلام ممنوع، وأن الله جل وعلا يقول ادعوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ومواليكم، هكذا جاء الإسلام بهذه القضية. المقصود أن خديجة، قيل أن خديجة وأبو بكر اللي هو عبد الله بن عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وزيد بن حارثة رضي الله عن الجميع، قيل أنهم أسلموا في يوم واحد هؤلاء. ثم بعد ذلك تتابع المسلمون. وهنا أيها الإخوة انظروا إلى فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وترى على فكرة أن أبا بكر كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، يعني هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ومع ذلك كان صديقا وفيا، كان صديقا وفيا للنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، جاءه بالدعوة فلم يتلعثم ولم يتلكأ ولم يتردد رضي الله عنه وأرضاه، بل آمن ودخل في الإسلام مباشرة. هكذا هي التسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى، والثقة، والثقة من أبي بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر دعا سعد بن أبي وقاص للإسلام فدخل في الإسلام، دعا عثمان بن عفان فدخل في الإسلام، دعا الزبير بن العوام فدخل في الإسلام، دعا عبد الرحمن بن عوف فدخل في الإسلام، طلحة بن عبيد الله فدخل في الإسلام، كل هؤلاء دخلوا عن طريق أبي بكر. فكل هؤلاء حسناتهم تصب في ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، كم لهذا الرجل من فضائل على أهل الإسلام والمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وأسأل الله يحشرني وإياكم معه في جنات النعيم. إلى هنا نقف ونكمل من هم المسلمون الجدد والسابقون الأولون، وذلك في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.